يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم: قال: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال: قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث أبي بكر قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. ما قال مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير: ورجل ساوم رجلا بسلعة. ثم قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أراه مرفوعا قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. قال: وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. هذا الباب كنا بدأنا الكلام فيه في دروس ماضية، وتدارسنا فيه مسانيد هذا الباب، وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ثم من بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وانتهينا عند حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وهذا الحديث ذكر أنواعا من الذين حكم الله وقضى فيهم بأنه لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي يستوجبون ذلك. وعرفنا أن هذا الوعيد إذا كان أو إن هذا الوعيد في حق أهل لا إله إلا الله، في حق المؤمنين، في حق المسلمين، ولذلك هو منوط بمشيئة الله جل وعلا، إن شاء أمضاه وإن شاء غفر لهم وعفاهم من أن يعذبهم، لأنه جل وعلا قطع على نفسه عهدا بأن لا يخلد أهل لا إله إلا الله في النار، كما قال جل من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هؤلاء الذين يقعون في هذه الكبائر وفي هذه المعاصي يستوجبون النار، يعني يستحقونها بما فعلوه، وأمرهم موكول إلى الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبه. وكنا قد عرضنا لسند هذا الحديث وعرفنا رواته وانتهينا إلى تفسير ألفاظه، حيث إن الأول منهم قال رجل على فضل ما، وقوله رجل هذا لفظ يراد به العموم ولا يقتصر على الرجال دون النساء، فلو أن هذا الأمر وقع من امرأة فإنه يلحقها هذا الوعيد، وإنما جاء وخرج مخرج الغالب، لأن غالب من يتصرف في مثل هذا هم الرجال، فعبر بالرجل وأريد به المكلف أعم من أن يكون رجلا أو امرأة. قال رجل على فضل ماء، يعني على ماء يزيد على حاجته، وهذا القيد له مفهوم، يعني فإن كان الماء لا يزيد على حاجته وهو محتاج إليه فله أن يمنعه، وأما الذي يقع في الإثم إن كان الماء زائدا عن حاجته فيجب عليه أن يبذل الزائد، أن يبذل الزائد. قال على فضل ماء بالفلات، وقوله بالفلات يعني في الصحراء، لكن هل هذا القيد له مفهوم؟ بالفلات يعني لو كان في بلد، في البلد هل له أن يمنع؟ الظاهر والله أعلم أنه ما دام زائدا عن حاجته فليس له أن يمنع، وإنما جاء التعبير في قوله بالفلات لأنه أكثر حاجة، لأن حاجة الناس إلى الماء في الصحراء أشد من حاجتهم فيه، من حاجتهم إليه في الحضر، فلا جاء التعبير بما يدل على أن هؤلاء أحوج، ولذلك لا يجوز لأحد أن يمنعهم. وقوله من ابن السبيل يعني المسافر الذي لا يجد، المسافر الذي لا يجد، وإن كان المسافر ذا مال ويستطيع أن يشتري هذا الماء فالظاهر أن التحريم أقل، لأنه لن يعرض نفسه للخطر والهلاك كما يتعرض له ابن السبيل. قوله ورجل بايع رجلا سلعة، ومعنى بايعه يعني جرى بينهما اتفاق على البيع، بعد رايع رجلا بسلعة بعد العصر، وهذا الوصف بعد العصر يعني ايضا نقول انما هو يعني خارج مخرج الغالب، لان الناس في الغالب يتبايعون في هذا الوقت، لكنه لو كان البيع بالليل او كان البيع بالنهار او بالصباح فالحكم في ذلك واحد، فحلف له بالله لأخذها بكذا، يعني سمى البائع أن هذه السلعة تكلفه كذا وأقسم بالله على ذلك ليصدقه المبتاع يعني المشتري فيدفع له الثمن، فإن كان قد فعل ذلك كذبا فإنه يستوجب هذا الوعيد، لأنه استهان بالله حيث حلف به كاذبا، ومن حلف بالله كاذبا كانت يمينه غموسا، واليمين الغموس لا بد أن يعاقب الإنسان عليها، لأن فيها استخفافا بحق الله جل وعلا وعدم تعظيم حرمات الله، حيث زج باسم الله تعالى في أمر تافه مهما كانت قيمته، لا يجوز له أن يحلف بالله كاذبا، لا يجوز له أن يحلف بالله كاذب. ولذلك أهل العلم يشددون في من يقسم بالله يمينا فاجرا أنها لا كفارة فيها، أنها إيه؟ لا كفارة فيها. لماذا لا كفارة فيها؟ لأن الكفارة إنما شرعت في من يحلف وهو يغلب على ظنه الصدق لكنه يخالف الواقع. أما من علم بكذبه وتجرأ على الله وأقسم فإن الله تعالى يؤاخذه على هذه اليمين بأن يدخله النار كما جاء به ذلك الوعيد. ولهذا سميت اليمين الفاجرة باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. قال: هذا وعيد من حلف على سلعة ينفقها، فإن حلف على سلعة ينفقها وهو صادق فإنه يأثم لأنه تجرأ على الله. وما ينبغي للإنسان الذي يبيع ويشتري أن يستخدم اليمين والحلف في تنفيق السلعة، فإن حلف كاذبا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. هذا هو وعيدها، أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه. وعرفنا أن المراد بالكلام يعني الكلام الطيب، وإلا فإن الله تعالى عندما يجأر إليه أهل الكفر وأهل النار ويطلبون منه فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذا المراد بنفي الكلام هنا نفي الكلام كلام الرحمة والكلام الطيب معهم. وهكذا لا ينظر إليهم نظر إشفاق ونظر رحمة ونظر محبة ونظر رحمة، لأنه سبحانه وتعالى ثبت كما جاء في كتاب الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي تبلغ حد التواتر أن الله تعالى ينظر إلى أهل الجنة وأن أهل الجنة ينظرون إليه زيادة في النعيم، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل من قائل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمراد بالزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الكريم، وأن يجعلنا من أهل الإيمان المستوجبين لهذا النعيم ولهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. قال: فصدقه وهو على غير ذلك، يعني وهو كاذب فيما قال به. ورجل بايع إماما، يعني بايعه على السمع والطاعة، لكنه إنما قصد في بيعته الحصول على أمور الدنيا. أما المبايعة الدينية فهذه يعلقها بمدى حصوله على المصالح، فإن كانت هذه بيعته وغرضه الحصول على المصالح فإنه يستوجب هذا الوعيد، وهو أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه. وهذا يدلنا على أن البيعة بيعة الإمام أمر واجب، وأن تركها أو أن الغش فيها كبيرة من الكبائر تستوجب هذا الوعيد. وهذه المعاصي وهذه الكبائر وهذه الآثام وإن يعني وقعت من أهل الإيمان وإن كانت تستوجب هذا العذاب الشديد، لكنها لا تخرج أصحابها عن دائرة الإسلام وعن دائرة الإيمان إلا إذا كان صاحبها يفعلها كما قلنا ايه مستحلا، كما الا ان كان يفعلها مستحلا، فان فعلها مستحلا خرج بها عن دائرة الاسلام لان فيها جحود لدين الله وكفر به. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثني وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم، قال ورجل ساوم رجلا بسلعة، يعني الاختلاف في الروايتين. وهذا كما عرفنا أنه من مزايا كتاب مسلم أنه يورد وجوه الاختلاف في الروايات. أما السند الأول حيث رواه الإمام مسلم عن زهير بن حرب، وزهير بن حرب هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي، قال النزيل بغداد ثقة ثبت، روى له مسلم أكثر من 1000 حديث، يعني في صحيحه، ولذلك يعد من أكثر الرواة أو من أكثر شيوخ مسلم رواية. ونلاحظ أن كل الروايات التي مرت بنا يرويها مسلم عن زهير يقول فيها حدثني، ولا يقول فيها حدثنا. ونحن نعلم أن هاتين الصيغتين بينهما اختلاف، وأن صيغة حدثني أعلى من صيغة حدثنا، لأن صيغة حدثني تفيد بأن الشيخ قصد تلميذه بالتحديث، وأنه حدثه وحده، يعني أفرده بالتحديث، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية الشيخ بهذا التلميذ. وكأن مسلم رحمه الله يقول إن زهير بن حرب خصني بالرواية حيث حدثني بكتابه وحدي ولم يشرك معي غيري في الرواية. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير، وقد مر بنا أن جرير هو جرير بن عبد الحميد. جرير ابن عبد الحميد، وسبق لنا ترجمته، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، قال نزيل الري وقاضيها، قال ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم إذا حدث من حفظه، مات 88 من الهجرة. هذا هو جرير ابن عبد الحميد. ثم أحال الإمام مسلم الإسناد وحوله إلى رواية ثانية، هذه الرواية تلتقي مع رواية زهير بن حرب في شيخ جرير، حيث قال وحدثنا سعيد حيث قال وحدثنا سعيد ابن عمرو الأشعثي وهو سعيد بن عمرو ابن سهل الكندي الأشعثي أبو عثمان الكوفي قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 30 و200 وقد روى له مسلم والنسائي قال أخبرنا عبثر وعبثر هو ابن هاشم الزبيدي أبو زبيد الكوفي قال ثقة من الطبقة الثامنة مات سنة 79 و100 من الهجرة وقد روى له الجميع كلاهما يعني كل من جرير وعبثر يرويان الحديث عن مين؟ عن الأعمش. والأعمش مر بنا هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد قال عنه إنه ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس من الطبقة الخامسة. هذا هو سليمان ابن مهران وقد عرف أيضا بأنه من القراء. توفي سنة 47 و100 وهو من الطبقة الخامسة أخرج له الجميع. كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد والأعمش روى لنا هذا الحديث كما جاء عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. غير أن في حديث جرير والذي رواه عن زهير بن حرب بدلا من قوله ورجل بايع قال ورجل ساوم رجلا بسلعة فاستخدم لفظة ساوم والسوم هو أحد أساليب البيع. ثم قال رحمه الله قال وحدثني عمرو الناقد وعمر هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي قال نزل الرقة قال فيه الحافظ بن حجر ثقة حافظ وهم في حديث يعني وقع منه بعض الخطأ وهذا معفو عنه لأن الإنسان من طبيعته لكن ما دام خطأه قد عرف ووقف عليه. قال هو من الطبقة العاشرة مات سنة 32 و200 وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. قال حدثنا سفيان والمراد بسفيان هنا هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة حافظ فقيه إمام حجة، فيعتبر هذا القول في أعلى مراتب التوثيق، ولذلك هو من المرتبة الثانية، إلا أنه تغير حفظه. قال وربما دلس لكن عن الثقات، وهذا أيضا يعد من الخصائص، بحيث لو روى لنا الإمام سفيان بن عيينة حديث بالعنعنة لا نحتاج إلى أن نقف عند الحديث ونفتش عن الراوي، بل نقبل روايته ما دام هذا الراوي ثقة. قال من رؤوس الطبقة الثامنة، يعني من أوساط طبقة أتباع التابعين، وكان أثبت الناس في عمرو، يعني وأهل العلم قطعوا وحكموا بأن ما يرويه عن عمرو بن دينار يعد من أوثق ومن أضبط ومن أحفظ الروايات، وروايته في هذا الحديث عن عمرو، فيزداد الراوي أو يزداد القارئ لرواية سفيان عن عمرو ثقة بما يروي. مات سنة 98 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال في روايته عن عمرو، يعني عن عمرو بن دينار، والمراد به عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الحجبي أو الحجبي مولاهم. قال ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، وهي طبقة صغار التابعين. مات سنة 26 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول عمرو عن أبي صالح، فرجع الحديث إلى أبي صالح الذي عليه مدار الحديث، وأبو صالح هو السمان. وهذه الرواية تابع فيها عمرو بن دينار سليمان بن مهران الأعمش، حيث إن كل من سليمان الأعمش وعمرو بن دينار يروي بعضهم بعضا هذا الحديث عن أبي صالح ذكوان السمان. وأبو صالح كما عرفنا هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني. قال ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، ومن الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين. مات سنة 101 من الهجرة. فالحديث بطرقه المختلفة كلها روايات صحيحة موثوق بها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أراه مرفوعا، والقائل هنا أراه مرفوعا يعني إن أبا صالح السمان يقول أنا الغالب على ظني أن هذا الحديث قال فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه يعني نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الكلام الذي قاله أبو هريرة ظاهره أنه من قوله لكن أبا هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس موقوفا وإنما هو حديث مرفوع. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني كلام رحمة وكلام ثناء ومدح، ولا ينظر إليهم أي نظرة شفقة ورحمة، ولهم عذاب أليم. قال: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. ومعنى حلف على مال مسلم يعني على أنه له، فاقتطعه يعني فأخذه. وحلفه اليمين لا يبيح له ذلك المال، وقضاء القاضي له لا يبيح له ذلك المال. وهذا الحديث ظاهره أنه في الخصومات، لكن قد يشمله ما جاء في الرواية السابقة من أنه إذا حلف على يمين كاذبا وفاجرا في أنه أعطي في السلعة كذا ولم يعطى، أو أنه أخذ السلعة بكذا ولم يأخذها، فحيث إنهما يشتركان في اقتطاع جزء من ماله المشتري، لذلك استوجب العذاب، وكل يعتبر نفسه قد اقتطع جزءا من مال غيره. قال: وباقي حديثه نحو حديث الأعمش، وحديث الأعمش مر بنا في أوله، وهو ماذا؟ قال: ورجل بايع رجلا بسلعة، ورجل على فضل مال بفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. هذه رواية أبي صالح، رواية الأعمش عن أبي صالح السمان. نعم، هذه أعم من تلك، أعم من المبايعة، فالمبايعة تدخل فيها. نعم، لأنه قال ثلاثة، وفي كل مرة كما مر بنا يذكر ثلاثة. نعم، الآن نعرض لما قاله الإمام النووي وعلق به على كلام الإمام مسلم. قال النووي رحمه الله مترجما: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فيه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاث مرات: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمسبل إزاره. وفي رواية: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وفي رواية: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إمامه أو إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. قال: أما ألفاظ أسماء الباب ففيه علي بن مدرك، قال بضم الميم وإسكان الدال وكسر الراء، وفيه خرشة بخاء معجمة ثم راء مفتوحتين ثم شين معجمة، وفيه أبو زرعة وهو ابن عمرو بن جرير، وتقدم مرات الخلاف في اسمه، وأن الأشهر فيه هرم. وفيه أبو حازم عن أبي هريرة، هو أبو حازم سلمان الأغر مولى عزة، وفيه أبو صالح وهو ذكوان تقدم، وفيه سعيد بن عمرو الأشعثي قال هو بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة، منسوب إلى جده الأشعث ابن قيس الكندي، فإنه سعيد بن عمرو بن سهيل ابن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. قال: وفيه عبثر هو بفتح العين وبعدها باء موحدة ساكنة ثم ثاء مثلثة. هذا ما يتعلق بضبط الأسماء. وأما ألفاظ اللغة ونحوها، يعني الألفاظ الغريبة في هذا الحديث والتراكيب الموجودة في هذا الحديث، فهي على النحو التالي. قال: ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. هو على لفظ الآية، يعني جاء على لفظ الآية في أكثر من آية في كتاب الله. والآية هي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قيل معنى لا يكلمهم أي لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضا، بل يكلمهم بكلام أهل السخط والغضب. وقيل المراد الإعراض عنهم. وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم. وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية، وهذا تأويل، والأول أولى لأن الله نفى أن يكلمهم، وجاء في آية أن الله تعالى يكلمهم كلام سخط يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومعنى لا ينظر إليهم أن يعرض عنهم، ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم، يعني وهذا أيضا ضرب من ضروب التأويل. وبه يقول: من لا يرى أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم أو ينظر الله إليهم، لكن الأحاديث كثيرة قد جاءت بأن الله تعالى يمن على عباده بالنظر إليهم نظرة الرحمة، وأنه يمكنهم من أن ينظروا إليه نظرة يزدادون فيها ثوابا، ونظرة كما قال جل من قائل في كتابه حيث قال: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. قوله ومعنى لا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. وقال الزجاج وغيره معناه لا يثني عليهم. ومعنى عذاب أليم أي مؤلم. قال الواحدي هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه. قال والعذاب كل ما يعيي الإنسان ويشق عليه. قال وأصل العذاب في كلام العربي من العذب وهو المنع. يقال عذبته عذبا أي إذا منعته. وعذب وعذ ومنعته. وعذب عذوبا أي امتنع أي إذا امتنع عذب عذوبا. وسمي الماء عذبا لأنه يمنع العطش. فسمي العذاب عذابا لأنه يمنع المعاقب يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه لأنه يمنع المعاقبة من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله. والله أعلم. هذا فيما يتعلق بمعاني الألفاظ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم المسبل إزارة فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا في الأحاديث الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء. ونحن قلنا إن لأهل العلم في ذلك رأيين. الراوي الأول حمل المطلق على المقيد ويراد به الخيلاء. والأمر الثاني إمضاؤه على ظاهره بحيث يمنع من يرسل ثوبه دون الكعبين كما جاء في الأحاديث ما أسفل الكعبين ففي النار. لأنه في الغالب يوصل صاحبه إلى الخيلاء فمنع من باب سد الذريعة ومن باب يعني قطع أن يقع الإنسان خصوصا إذا عرفنا أن الخيلاء قد تفجأ الإنسان وإن لم يكن يقصدها ابتداء لكنها تفجأه ولكنها تطرأ عليه. وربما صادف وقتا أو مكانا أو هيئة يتسرب منها الخيلاء إلى نفس الإنسان. فأراد الشارع أن يقطع أسباب الخيلاء ومن أبرز أسباب قطعها هو أن لا يكون الثوب يعني أسفل الكعبين. قال وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسبل إزارة فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا في الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء. قال والخيلاء الكبر. خيلاء يخصص عموم المسبل إزارة ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء. قال وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من جر ثوبه خيلاء استوجب هذا الوعيد قال أبو بكر معتذرا يا رسول الله إني أتعهد إزاري لكنه أحيانا يسترخي يعني الإزار وربما تجاوز الكعبين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم يا أبا بكر يعني لأنك ما تريد الخيلاء ولا يعني تقصده ولا يعرض لك. ففهم بعض أهل العلم أن من كان حاله كحال أبي بكر رضي الله عنه وكان له ثوب وأن هذا الثوب تجاوز الكعبين فيعفى عنه ما دام لم يقصد الخيلاء. وبعض أهل العلم قال لا، لأن مسألة الخيلاء أمر يطرأ وقد يكون موجبه العجب بالنفس والعجب بالثوب الذي يلبسه، فلذلك نهي أن يأخذ الإنسان بسببه أو أن يقع في أسبابه، وعليه أن يأخذ بسد الذريعة وأن يمتنع من أن يلبس الثوب الذي قد يدفعه إلى الخيلاء. قال: وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: لست منهم، إذ كان جره لغير الخيلاء. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره، وذكر إسبال الإزار وحده لأنه أو وقال وذكر إسبال الإزار وحده يعني من جر إزاره خيلاء. لما ذكر الإزار دون غيره؟ هل الحكم مرتبط بالإزار فقط؟ والجواب أن الحكم غير مقصور على الإزار، بل يتعداه إلى القميص وإلى السراويل وإلى غيره من اللباس. كل لباس يبلغ الكعبين فإن تجاوز كان إيه؟ كان إسبالا. فإن تجاوز الكعبين كان إيه؟ كان إسبالا. قال: وذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه. قلت: وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رواية سالم بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. قال: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن، والله أعلم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المنفق سلعته بالحلف الفاجر، فهو بمعنى الرواية الأخرى بالحلف الكاذب. ويقال الحلف بكسر اللام وإسكانها، الحلف والحلف. وممن ذكر الإسكان ابن السكيت في كتابه إصلاح الإيه؟ المنطق، يعني أن هذا الأفصح الحلف. وأما الفلات فهي بفتح الفاء، فهي المفازة، والمفازة هي الصحراء، وإنما سميت مفازة هذا كما يقول علماء اللغة أنها من باب التفاؤل، لأن الأصل أن السير في الصحراء مهلكة. فالعرب أرادت التفاؤل فقالت فيها مفازة يعني من الفوز، وهذا مثل إطلاقهم على من لدغ من ثعبان او حية يسمى بالسليم، يعني من باب التفاؤل. قال الفلات هي المفازة. قال والقفر الذي لا أنيس بها، يعني المكان الخالي من الناس. وأما تخصيصه صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى الشيخ الزاني والملك الكاذب والعائل المستكبر بالوعيد المذكور، فقد قال القاضي عياض سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي متعددة، يعني دواعي متعددة أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها. قال الشيخ لكمال عقله، أو فإن الشيخ لكمال عقله، وللغالب أنه قد أحسن لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه، لذلك عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه، فكيف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن. وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته، ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته، فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته، أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، وهو غني عن الكذب مطلقا. فكونه يعني يرتكب الكذب دليل على الاستخفاف. قال وكذلك العائل الفقير قد عدم المال، وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء. الثروة في الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ فلم يبقى فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى، والله أعلم. يعني هذا هو السبب في تعظيم الذنب في حق هؤلاء. قال وأما الثلاثة في الرواية الأخيرة فمنهم رجل منع فضل الماء من ابن السبيل المحتاج، ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه، فإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيا، إذا منعه يعني للبهائم، لم عاصيا، فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم؟ فإن الكلام فيه، فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب بذلك أو لم يجب بذل المال له، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأنها نفس، وفي كل كبد وفي كل كبد رطبة صدقة، ولا ينبغي للإنسان إلا إذا يعني كان ذلك على سبيل المكافأة في التعامل، كما في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أما إذا لم يكن من باب التعاقب فلا ينبغي لنا أن نمنع ابن السبيل وإن كان كافرا، بل ربما تمكينه من الماء وإعطاءه الماء قد يكون سببا في رجوعه وإيمانه. فيحمل ما قاله الإمام النووي هنا على المكافأة. قال: وأما الحالف كاذبا بعد العصر فمستحق هذا الوعيد، وخص ما بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك، لكن قد يرد على هذا أن الملائكة أيضا تجتمع بعد الفجر، إلا أن يقال إن غالب وقت البيع إنما هو بعد العصر لا إيه؟ لا بعد الفجر. وغير ذلك. وأما مبايع الإمام على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وإمامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته أو بنكثه ببيعته بنكثه بيعته، لا سيما إن كان ممن يقتدى به، والله أعلم. ووقع في معظم الأصول في الرواية الثانية عن أبي هريرة ثلاث، يعني بالتذكير، لا يكلمهم الله بحذف الهاء، وكذا وقع في بعض الأصول في الرواية الثانية عن أبي ذر، وهو صحيح على معنى ثلاثة أنفس، يعني على أن المعدود مؤنث. وجاء الضمير في يكلمهم مذكرا على المعنى